ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، فدرس من هذا المساء يتعلق كما ذكر الشيخ محمد الخلدي، يتعلق بطلب العلم وهي نوبة أذكرها وإلا فالأمر قريب جدا، لكن التعريض ينفعه الكريم والمصادر لا ينفعه الكثير. وأذكر بين هذه المحاضرة أبيات أشرحها ويعني هذان البيتان أظنهما أحد العلماء نصيحة لطالب العلم، قال أخي لن تنال العلم إلا بستة فأنجيك عن تحصيلها ببيان رسائل وحرص واختصار ورغبة وتنفيذ أستاذ يقول الزمان. هذه الستة هي عماد طالب العلم، وإن أصدر واحدة منها جعل الخير في دنياه بقدر ما أهضم، وهي مراتب متفاوتة بعدها أعلى من بعض، لكن لا يستقيم بنيان طالب العلم إلا بها جميعا. فالعلم كما قال عليه أبو طالب رضي الله عنه، قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منك من هو فيه. فإنك إذا قلت لأبي جهل يا جاهل احذر أن تجن الغل، لأن الجهل حار وحمار، فالكل يتبرأ منه. ولو قلت للجاهل أنت عالم لاغتبر، لأن العلم شرف. فكم من ضعيف متضاعف أعزه الله بالعلم. الأعمش رحمه الله كان يقول: أنا لو كنت بطالا لاستأجرتموني. لأنه أعمش، كان عنده عمش في وجهه، فلو كان بطالا لاستأجره الله فرفعه الله إلى الثريا بالعلم، وصار طلبة العلم يتهافتون عليه مع الإهانة الكبيرة التي كان يتعمد أن يفعلها فيه على ما يأتي الذكر بعده إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن العلم يرفع صاحبة، وهذا شيء جاف في العلم ما تعلق به رفعه رغم أنفه، هذا شيء جازي في العلم. وأشرف العلم هو معرفة الله ورسوله ومعرفة ما افترضه الله عز وجل على العباد، وهو العلم الشرعي. أخي لن تنال العلم إلا بستة فأنجيك عن تحصيلها بدوام ذكاء وحرص وافتقار ورغبة، فقولوا إلى تنكيل أستاذ يطول زمان.

انت اذا كنت تاخذ هذا بخط بمركب نجح لكن المقدم تجرى بدون كذا. تواضع في نفسك ما شئت لكن لا تنكر وضعك في الفترة. فترة زائد غير زائد وبعدين ان شئت بعد ما تقول له الزائد ان تاكل انه وانت وضعك اخلاق. وهذه الكلمة تختلف من انسان لانسان. الانسان الموظف اللي عنده ولع في الماء لما تيجي يقول له يعني انا لما بشوف واحد ده اسمه الوضوء فعايز اسمه الوضوء ثلاث مرات انا ما بيشعر بثلاث مرات بتوصل معايا عشرة. فانا اقول له ايه مرة واحدة فقط. ليه؟ لان لو قلت له ثلاث مرات واقول له كمان يقول لي بس ثلاث مرات انا حكم الله ما قيمتش جسمي يعني يقول لي يعني احد يقول لي احنا بنكتب قال لي انا بغرق في البحر واحب ان انا ما اتغيرش أنا خرجت السنة من عليك فأقول أنا ليه أنا وصلت إلى المبلوء من نظرة البحر فظن أن الماء لم يمسه فهو مسلم إذا ما صار عنده طلب الحياة. فالمؤسسة صار روح الحياة يقول لك وأنا عشان أقول لك الكتاب ما خرج منه والشعرين موجودين تحت المية. فهذا ما كان يركب خمسة من ذكاء النفسي اللي يقول لي تواضع. تواضع دي معناها إيه؟ معناها أن يشتد عليه الأسباب. انا لا انصحه بذلك انما اشدد عليه انه مره واحده حلال. ليه؟ لان ثبت في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا مره واحده فهذا اقمع الوسواس. فاذا الناس يختلفون ولذلك المسلم لابد ان يكون عاقلا ذكيا دراسا صاحب نظره حتى يستطيع ان يبني الفتوى على من قضى خير المستقبل. الذي رغم العادة المتواضع عن بعض الوضاحات قال لي انا وصلت موت واحد وعندي اثنين. قال لي النبي قلت له كفر بدل الكفر لسه واحد عايز وانت ما عرفتش منه. جالس في الحلم وقلت له احفظ احفظ جاي من البيت الان انا هرخ في ظهري يا فلان احفظ من البيت. طبعا جاهز جاي من البيت هو امام رجل كان يفتح البحريات وليس في صدره رحمه. فهي الرجل لما يكون هذا المكان يفتح بحياة في اخر زي اللي قال حتى يفتح الكتب تعالى بعد بكره يوم ما تجد. لكن الرجل عليه تفكر ولا يتوضع قصه تسعه وتقول لما يكون يوميا ما عندوش اشتاق لكن انا انت غلطت عنده بقى الامل يعني كلام ده في الجنه الجافي خلاص مواقف بقى المصيره. فالرجل مواقف ذاتيه قال لا ليس لك حوله. فقتل ابنه فراح ضحية المكان ثم يملى الله عز وجل عليه بنفس السؤال قال ابنوني على اعلى نبأ بفضل من الله للعالم. قال فقلت مئة نفس ألي توبة قال نعم وانا احجر عنك باب التوبة. قال الشاهد قال قتلت مئة نفس أنا يقول قال نعم أن هذا كافر كافر لكن ذاك كل صلاته إلا بالزيادة التي لم يسأل عنها وأعطاها المسلم له. قال نعم ومن يحفظ عن سداد الطولة لو الزيادة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات عن النعم. فهو قال أخرج مالك مسأله قالوا انا يعني التوبه في مقدور العباد ما سأله سؤال واحد قالوا لي قوله قال نعم انتهى الجواب. لكن النص العاقل والنص واضح لا يغش مثل الطبيب قال لا لن يحجب عن صلاة التوبة لكن لا تتم صلاته الا بان يخرج من بين اظهر الذين سكتوا عن الانكار عليه. يعني فقال الرجل قتل تسع سنين نفس في بلد دي معناها ايه؟ معناها ان كل من بلد كبير بخوف منه بالعكس ده قد يجب من يعينه على ذلك من يعينه خشيه ان يلحق بالضحايا. والعقار العظيم. بل الذكر كل ما نزل فيها فهو بالشر. أول ما يذكر هو بالتباع وتحريان كده يشوف على طرفه كده يبهدلوه كده يبهدلوه كده يشوفه ولا يطلع ولا اوعى. ومن هذا يحمله على ان يرجع لغائما الذي حرم الله عز وجل في ارضه العلماء يمتحنه ان يفارق هذه الارض. لانه كلما يعني نظر الى الجرائم الكبار ومسرح الجريمه ربما حل لمن يجيب الارض ربما في وقت الامام يعتريها يعتريها يرجع. وبالذات الذي ابتلي بداء العشق النساء العلماء ينصحونها ان يفارق الارض. ليه؟ لان طبعا عادي تلاقيه على كل شهر عامل 1000 كده باليسار ينطلع تهنيه كده. فكل ما عدى على الشجره يقول يا رب الله وكل هنا كل ما قاعدين هنا كل ما عدى على مطعم يقول يا فعلا خسرت كيف الرياضي هتكون. كل الرجل اللي لها المصاري هو الكلام ونزل يعني الناس اللي هو المذكر المسيحي قلت اني مخبئت وكنت جملة اللي هي نفس اللي هو الكلام مخبئت. قال ان لم يدخل القرية بعد ما راح الاثنين هليلة ماشي في المجنون يعني اللي حقت على الجبر ويقدمها هل يقدم جبران قال له وهي يقول يأمره على الديار بلاه ليلة وقبل الجبار وجبار لما حب الديار شرفنا قلبي ولكن قلب من كتن الديار لما عمى جبار غارت ويريد يحط فيه جزيزة العنوار فرد ويحرك بكتره فقول الله يحط احنا كمان من غير المحبة ويبدا الناس يعمل هذا الافعال اللي هي تدل على الجنون. هذا لابد ان يفرق القلب لازم إذا أراد أن يبدو عن نداء العز لابد أن يفرق أرض الأصنام. ليه؟ يكون عنده حنين دائما للأرض التي شهدت ملاعب الكبائر. ولذلك أنت صاحب منصب كبير كنت كنت فيه مثلا كنت فيه تمثلت في 20-30 دولة في حياتك وفي كل بلد ليك فيها قصر منين لا تشعر بحنين الى اي مكان الا وانت راجع الى القرية التي كنت فيها. البنت الذي شهد ملاعب الاهتمام هو الذي تشعر بالحنين اليه فقط. لا تشعر بالحنين الى اي قصر وليه. لا تشعر بالحنين الى هذه الديار. وهذا الحنين يعني نذكر قصه طريقه تلبس هذا المعنى. يذكر ابو الفرج وغيره ان رجلا من العرب استحدث زوجة ثانية واستحضرها مسكنا بجواء مكة الزوجة الاولى وكان قد اخذ المرأة الاولى بجارية واخذ المرأة الثانية بجارية. ففي يوم عرفته بالمرأة الثانية خرجت جارية المرأة الثانية في الصبح وجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب فقامت رمي عليها كلام فقالت لما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان الخشنات الكلام يعني حديثتك هي برجل مشهورة يعني. فردت عليها فقالت نقص الزيادة حيث جئت من الهوى بل جد امر للحبيب الاول كن منزل في الارض وعلته الفتى وحنونه ابدا لاول منزل. الشاعر هنا حنونه ابدا لاول منزل هي لا مراعي الكلى. فبالجملة فأغلاه العالم نصح ذلك العاصي نصيحة ذهبية لأن العاصي من بقي في أرض الأسنان ربما رجع. لذلك قال له اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. قوم يعملون الصالحات

يعني قلت يأتي. فالعدنى كل يكون حالنا نبيل عن السيط يقول لنا ممكن. فالعدنى لما يجبت لعب السيط فقال المريك كل فرقة مأكل. ونحن السيط السنوية كان مكتب. فلما وصلنا الى البيت كان مولى ادارة الفرقة الآخر. كفر كامل. لم أرقنا. لأي تدرس الدولان الله كل العارض ينسون وكل مين ينتقل. قال حتى خشينا ان تفقد فاجلناها مليئة. لم يتفرغ بجميعها. فلم تنفع على الوقت. فلذلك الطالب العلمي النادر لا يبدأ المناظرات في دور الحياة العلمية. وكل شيء عمل على ظلال الكفارة العلمية. لا تناظر المناظرة مصيبة للمجادل، لا تناظر المناظرة مستفيد. قال ابي حاتم الرازي كنت مع ابي جمعة محمد بن مسلم ديوانا وكنا جماعة. فقلت لهم من اغلب علي حديث الايمان اعطيته القربى والقربى. حديث الغريب المنادي الشاذ كان علماء الحديث يحفظونه للمرجعين. كما يعيد مع بعض انه ينزل بالليل حد بعض يعني. قال لي الانسان تحفظ حديثا غريبا لمالك. رب يقول انا احفظ 30 حديثا اللي هي فرق بين نحو ايه؟ ابي عذرها وبين صوتها. 30 حديث غريب يعني يتابع ان صاحب هذا ابن نص حديث. ويذكر ايه؟ يذكر باحتقار ونفسه. انت المناظره الجميله. يعني ابي نعيم قبل ابن بطين احد الاخرين عن الامام الكبير العالم مطعم بن سلام. في جلالة مطعم لما يقول الزير مطعم بن سلام ده وابي نعيم قال له ايه؟ قال لهم ان لا يكذبون الي وتاخذون مني حديث مطعم. حد لا يحفظ مثلي ولا يعرف عن مطعم مثلي. ولاد الناس والحمد لله كان الوكيل الوحيد. فالمولى هو ذلك عن القول بعد ملك من سند قال فجاءني محمد ابن بشر. فقال كم تحفظ عن الله. فقلت احفظ كذا وكذا. فقال لي اتحفظ كذا قلت لا. لقد اعتدت لا. لقد اعتدت لا. قال حتى جاءني ابن قبيل حديث الناس ان يتبع الله. قال يا ابو نعيم فقلت مستخزيا كانما فيكم نقرني. قال الجيران كانما جيتم مقرنا. لا تستحقر احدا. انت لا تجري. وانت لا تجري هل هذا اعلم هل هذا اوعى ام لا. لا تستحقر احدا. بل لو ظننت انك اقل خلق الله عز وجل استفدت اكثر. لا تنسى الاتهامات بالجاهل اذا الغبن بل حصلت الكلام هو اسلام. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه كلابه. إلا الله رجع الفرس على الخلق. ولم يرجع للعلم محتكرا في أقلام يجعله مستوى مقصورا بين عباده. يفتح من آخر ما أغلقه عن المتقدم. ويحميه بقول ناظم بقول طالب يعتمد على ناظم. والثاني ليس كالناظم في العلم. بل الثالث أعظم. أعظم علما جملة ومسلما. وليس معنى انني انتقدت الامام البخاري في جدية انني شفته. اذا قبلتها في جدية فقد فاضني فقد فاقني في جهة العلم. وليس معنى ان الخبر ادخر الله عز وجل له ثلاث مسائل ان يرد من نفسه. لا والله ليس افضل منه. ليس افضل منه. بل قد يكون عند المسجود وليس عند الفاضل. ولا يقبل هذا ان يكون المخبول اعظم من الفاضل لان الفاضل له اشياء كثيره جدا يطيح المخبول فيها. فالامام ابو حاتم الذي يقول من اول على حديث ابن مالك انا في كذا وكذا قال فاجتهدوا ان يريد عليه كلام الكفار ثم عقل ابو حاتم قائلا فوالله لا اردت الا ان استفيد. ومن حفظهم يزال كل واحد يطلع من العلم لكبير ان يخرج ما يدخره لما بحاجه لا يكتفي. من هذه المناظرات الواسعه ويجد من أضرق مستفيد من المضرق من يريد من يرغبه إن هذا بجد الإخلاق ويرحم الله المتبان كان قول الشافعي ثلاث كلمات لم يتفوه بها أحد قبل من ثلاث كلمات قال الشافعي وجدت أن هذا العلم لم تجد ولا ينسب إليه تجديدا من الإخلاق وقال ما ناظرت أحدا على الغلبة بل ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ بل وجدت أن يظهر الله الحق على لسانه بل هو المقصود تحليل الحق يظهر على لسان يظهر على لسان لا يظهر المهم يظهر الحق فكان الإنسان يبحث من الغالب وهو حريص على أن يغلب هذا لا يستفيد الحق أبدا هذا ضد الحرص النافع بكلام وحرص ان كان المساحه الثانيه نحن الذين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد خلق الانبياء المرسلين ونعم فمثل ما توقفنا عنه قبل الخلاف ذكاء وحرص يرفع نار الذكور اذا اخطاه طالب العلم لما انتفع به الذكور اللي هو التواضع التواضع وحفظ الجناح للاقران فضلا عن العلماء العلم يبذل للتواضع وكلما تفكر الانسان في العلم كلما ادرك فزاحه ما كان فيه قبل ذلك من الجهل لما روى رجوع العلماء عن مسائل ابرموها بل اعتقد انه لم يكن افضل فافضل منهم بل هم كانوا اذكى منهم وكان لهم مئات المسائل ربنا لم يكن له من البيت واحد الاكثر لكن لا يصل الى عمق ما اثار هؤلاء ومع ذلك اخطاوا في المسائل بان ارخى النفس وارخى الاخرين ولا يتطور أنا رأيت بعض الذين صنفوا رسائل فلو فيها جبال الفقه والفقه بجهد عظيم ولو كان هناك مقالة هل استدار العلماء لها قلة لم انتفع كل هذا الفكر مقالة الأطباء لما الدكتور أحمد كثير استولي بهذا الهضم فهو رجل يخرج له بالفتاة في جراحة إدرار الهضم على مستوى هذا كان ادعى أنه اكتشف مرضا للإب علاجا للإب فبدأ يجربه على بعض الموضع فقال في الدنيا ولم تقل شركة الدرير قبل لا يدخل ونظام التجارة العالمية وكانت تجيب ابن والواحد ما تبيع به ومع نجاحة الرجل ومع جلالة منصبه في الطب الخطوط عن ممارسة المهنة كانت الذين يسلمون الدين بهذه الرسائل التي يذكرونها ولو تجد ديننا عروة عروة الجسم من هذه العلوم والقياد العلمي هل احد يقول لهم لما كتبت هنا لماذا كتبت هذا لا حساب من الهوى في الهوى في الصح لا تنوت لسانا ولا ولا فهناك من كتب جسم من هذه العلوم المسامعون كبار العلماء الجبال الكبر يتهمونهم من جهل بل كل من باب الكبر وعدم الاعتراف بالدليل كالواحد الذي لا اله غيره ويجد إلى واحد من هؤلاء الذين يكتبون الآن الزمن الأول لما فرق أحدهم أن يصد الماء عن السر لفرده قبرا على أن يؤثر في مسألة أمين وقفت وجود العلماء فظن للعوام الذين لا يفرقون بين العالم ولم يسموه العالم تذكرون الرسالة في الطريقة فمثلت اختلاف الوجود اختلاف الوجود هذا ذكرنا ابن العدد منهما بالقرد والصغاري في ترجمة احد الشعراء الصعاري الجاهلين ابن ثابت ابن مجاهد وثابت ابن مجاهد انه لقب مسلول به لقبه تأبق فرغا هي اللقب بتاعه تأبق فرغا هو لقب بتأبق فرغا كل يعني ان هو رجل الغين في الصحراء وهو الخريف كلها بقى محط تحت ذلك فدخل على أهله فلما رأوه وعرف أنه الغين قال يا ثابت يا ثابت تأبق الغين تأبق الغين قال هذه فلقب بتأبق فرغا أهل الشعراء التعريف أكثر ثلاث شعراء تعريف هو ثالث المجاهد لا تعبد وسلم في الشنقرة صاحب اللامية الرائقة جدا ومنها البيت الجميل وفي الأرض من الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف الخير متحوله لم يكن جميلا من شاء عمرو بن الأرض هم له الثلاثة الشعراء التعريف أكثر الشعراء يا قال جدي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا قاد بخصرا والخلق قريبا فأخذ منه مائل قال أنا هذا فقط حتى مجال أن يعرف نفر أي خط هو ذلك أي هل سبيل مثلك فمن تقول لهم سألت الرجل السبيل هل سبيل مثلك قال جدا هذا هو الكلمة الدليلة كنت أسامي الدليلة الدليلة وهذا الكلمة الدليلة لكي يكون مصنع هو كلمة كان يكرى بيه الله فهذا الشرع المعاسق بس على قال لك خلتي ولك خلتي اليوم تمام وتفهم في جيد السقفين الأخير قال له خلاص انا ودي وين وانت تعبر بالحال قال له جاء اخذت ان قلت لي راح في الزمان والسلوك قال بقى تعبر بالحال وكانت قالت اجل فعل بعيدهم من وين لما راح في التقدم الاعمى فقال لها انا هل اقل حسناء ان حليلها تعبر بالحال والسلوك ابا يهدو فهجلوا تسلتي وتمام اسمه كأن له الفضل على معظم الخطب وأن له بأس كبأس وطيرتي وأن له في كل صريحة قولي هو قد يأتي صحيح لكن هل أخذ جراعة قلبي هل أخذ بأسي وقدر وجلدي على الأحداث ما أخذ الصدر أخذ الأخذ فهم جاءت من انجل اخذوا ان يسمى تعبط الفرق فقط لكن ما حقيقة لها ما حقيقة من اي علم موجود عليها الكلام يرد من يسمى ما حقيقة هو بس تسمى بالحال المتهد على حد قوي للحسن الثاني وهذا احد الشعراء الموجودين وكان يكثر التجنون التجنون يأتي جدا المسؤول ينتج على نبيه وعلى رجاله قصيدة كاملة. فلو الفقر الثاني هذا قال تقدر بالتدريب كل مهيلته جريد تسمى بالفقيه المدرس تحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم كان في كل مجلس وقد هجلت حتى بدا من هجائها سواها وحتى طالها كل مجلس وانهجر الجماعة لغرض انه لمعروف مليون داخل يعني داخل النجاة داخل النجاة لأنه معه فرصة فهو طالب العلم إذا دخل العلم بلا استقرار لن ينتفع يجب أن يتقبل ويقصد الجماعة يا أخواني ويعلم أن الله عز وجل لم يختصه بالفضل لأنه لازم من أدى منه وأقبل منه وأكثر قبولا عند الناس منه ومثلت القبول عند الله إذا رضي الله عز وجل عن العبد جعل له قبولا عند الفضل فإذا مضى بهذا التواضع انتفع كثيرا بعلمه انتفع كثيرا جدا إنما إذا اعتقد أنه هو العالم المحقق أو المنجم أضرب بها فهذا لا يستطيع أن ينتفع ولا يجعل الله عز وجل له لسان الصدق الذي يبحث عنه كل طالب علم محقق من الذكاء وحرص واستظهار وغربة الغربة على الاثنين ما ينبغي طالب العلم ثم اذا حقق ان العلم معنى انه الاول ان يكون غريبا في وسط الناس له اهتمامات غير اهتمامات الخلق كل يبحثون عن الدماء وعن المتع وعن الدنيا وهم يزينوهم تماما كما قال السفتريس للسفتريس وأود من نقر التكاتل لفتها نقر لأنقر لم على وراثي وأبيت سهران الجزء وتبقه ميلا لا تجد بعد ذات الحاكم لا يجد لذته إلا في مسائل مخلوق الكتب الناس يقولون الكتب ونجد أن حتى الآن ولا عمل نفسه نار ولا عمل نفسه ضياع ولا عمل نفسه كيف يسمع على هذا الكذب؟ وكل متعقد في هذا الكذب. هذا لا ينبغي حتى يكون غريبا في وسط اهله. ان يباينهم وتمنعهم من الاهتمام ما ليس لهم. ولكن ذلك قد قالوا رحمه الله له يعني الانسان المستوي اوجع ويبقى له من هذا النعمه الغرب. قال لليست غربة الإنسان في شقة النار لكنها والله في عدل السكن فإني غريب بين بيت وأهلها إن كان فيها إسرتي وبها أهلي يقول ليست الغربة إن أنت تغترب عن بلدك ليست غربة الإنسان في شقة النار إنه يبدو إنه ينفعل لكنها والله في عدل السكن ليس لك ذلك انت من رحم الكلمة وكل الموجودين مبتدعة انت غريب انت طالب علم نابغ وكل الذين حولك من عباد الدنيا انت غريب لا يوجد شك منك لا يوجد مصادق بل كلها والله في عدل السكن فإني غريب بين بك بك اسم نبيك الذي كان لها عليه الصلاه والسلام حل غريب بين بك واهلها وفيها اسرتي وبها اهلي وكل غريب من الناس اسر اهلك هذا النوع الاول من الغربه النوع الثاني وهو انظر واعظم هو الذي يسميه العلماء الرحله في طلب العلم. أن يقرب المرء عن بلده وأولاده لأجل طلب العلم. علماء الحديث أعظم الناس جيلة على هذه الأمة بهذه الرحلة. أكثر الناس رحلة هو علماء الحديث. كم من ليال افترقوا فيها الغضراء وانتهت السماء. وفرقنا أهل الأوثان والزيارة والعلم ونزدت موافقة الزند والفراز في سبيل تحريم نقبة واحدة عن ثلاثة من الأرمان وزيارة. وانا اسعد قصه وهي رحله واحده من جمال الكبير العمل صاحب الرحلات المذكوره كثيرا. فهذا بمنظور معروف قلنا لخلاص طلبه العلم والعلماء اسمه القعده ابن حجاج البصري ابو بستان امر من فتكت البصره عن اكوان الرجال الذي تتعاد الى ارتكاب هذه يعني المسار الفصل الذي ورد في الحديث فلما لو كان ثابتا فراد حزبان والخطيب البغدادي في الطريق الكتاب حزبان روى في اول كتاب المدرسين او القصه لا تزال تراها الخطيب البغدادي في السنه الكفايه وابو موسى المدينه في السنه اليسار عن ابو الثالث الوزراء نصر بن حمار قال كل الجذور كالجذاب صعدت مرجاك للسنه فقلت حدثنا اسرائيل وقالوا من كبير لا راح تريد الجذور تريد مول حدثنا اسرائيل عن ابو اسحاق الصغير اللي هو جد اسرائيل ما هو اسم اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق ابو اسحاق الصغير هذا جد اسرائيل وكان ابو اسحاق الصغير عالما وابنه يونس عالما واسرائيل عالما قال ابو اسحاق بن الوليد نصر بن محمد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر الجهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فتحت له ابواب الجنه السماويه. هو خلص الحديث صار مكان من الجاي سمع لحد الحديث في الجاي على مين وذكر الجاي قال إسرائيل يتعلم جاء لقناها عدة لقناها لما نفتنا على الناس في الجاي لكن ظالي واحد قال أبي الحديث الوضاق فجلست أبكي كان قعد معه الإمام عبد الله بن إدريس الله بالله جلس على يعني قبل ما جلس وبعدين خارج بقى الرجل الزرع اللي تحته لعله خضراوي وقال انت بعد تبكي كان يقول الجريمه التي ارتكبتها للرجل الخروف وجعلت لا تبكي قال هو بعد قائدي يبكي فقال عبد الله بن عوف اليوم انا قد غيبي انا اليوم الاثنين ثم لا يجب ان يحدث ثم استقبل فرد بالحديث يقول تحسين الله بترك الحديثه ولماذا ضربه من القصه التي ستسمعها الان القصه العزيزه التي ستسمعها الان قال سعد بن اني سالت ابا اسحاق عن هذا الحديث قلت له سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب فابى ان يجيب طب لماذا غضب ابو اسحاق؟ غضب ليه انا مضطر الان ابكي سنتين ثلاثين رجل هتستقى جدا واخليها مثل الحزين. لكن انا مضطر لها ليه؟ لتدرك لتدرك لماذا راح لتعبى عند كل هذا الجهل؟ لما بكل معرفه السؤال القادم انت لا يعني تستعجل مثل كفايه. في شيء لانه خليط اسم التدريس. التغيير معقول من الزلك الزلك معناه الثلاث النور بالظلام يعني قبل الفجر كده يبتدي حرابه هي النور مختلف بالظلام كده يعني هي من فاس هذا اسم الزلك المدلس واحد بيقول من خطف الخفاء والجرام دايرك عليه وعلى ضحك عليه هذا عين عين وفيء من وراء ظهري ما تحصنت له فبمعنى ايه التزويد اذا لا يضطر المرء الى التزويد الا بسبب عيار في الخليل في الغريب في العلم تجيب احكام تقول كان احكام ستة سبعة اليوم يعني منها نوع واحد تجيب انواع اخرى لا بأس نوع اكيد بعدها على سبيل التفكر برضه التوريد في نوع اسمه تجيب الجدار الاهلاك وجدت الجدار الاهلاك يعني ده السبب الجدار الاهلاك على الطريق المريض مسارع بنفسك لا يا ايه نظر السفن ايه وانا على رسيب ايه حديثنا ايه دم حديث مثلان عن فلان حديث مثلان عن فلان فانا بقى عرف دولي واقيل حديثا لفلان بذنك انت بقى تفهم منها ايه ان انا رفض دمسك الثاني فكان هو انا ما عارف الثاني يتعمل ايه اذا نفت على الجماعة وان كفر ان انا رفض دمسك الثاني وبعدين سكنا مرار رواية السرع بيت وعندما يقول السرع لاني حدثني وانا حدثني حتى يقول حدثني للسلام في الجمارك على لا الله فبليد ما يقول الله دي انا فطرات وقت لا يثبت السلام والعنوية دي بيح بيلا بقى ما وراء الله ده تبليل ليه؟ لان النبي قرأ ما وراء الله الخرم ان الصلاة بفوق بدأت تبدأ بتأمل الرحمة لكن تركز في مكان المرأة قلت ايه الفوضى من هذا التبدأ ماذا تقول ان المتفل ان الجاء اصلا رحى واخرج للعلماء السرية قبل تكون ذلك من اقل من عشر مرتفع عام فضمع المهر الى ان الاهوية ده العالم من الفهد بالجاء واحد من واحد من ذلك تقول لي تغافظوا على المدينة رحى للجمع العلم الزمان ده ايه ده نوع من ايه من التنزيل اشوف دلة ازاي دلة عليه وحاجة عظمة اقول له لكل التنزيل فالتنزيل كله تعلمه او الخط السريري عند العلماء اسمه تنزيل الاسمال تنزيل الاسمال تعليق ما عرفتها هل تحالفت ورفت فيه للعلماء انا كتر الوقت ده هتستطل الان ان شاء الله قالوا ان يغلى الغاوي عن فوقيه المرء السمع عليه ولا لا يسمع منه. هل الطالب ان احنا الان في زمان الغاوي. وانا لكم حوار كيف بقى. بلو زي الحديث من كلان اسمع وانتم استمعون. بعد ما قالوا ايه مثلا ما اسمعت لكم حديث. انت بقى ان انا احضرت في المسجد او في الجلد بتاعكم وعايز طالب كل العلم. فتريد ان تروا ما سمعته مني فكن تقول ايه قال حدثني فلان اللي هو الفقير قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان الى فلان على السبب فلان هل افترض ان احنا في جرام الولاد القرن الثالث الهجري وبين وبين الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا اربعه لا هو الله صدر لنا من طبق الإمام أحمد بن يعني أنا الإمام أحمد بن حنبل تعرفون في عصر أحمد قال أنت أطيق في الإمام طبعا ليه يعني الله يعني رأى السلطة من هذا السلطة عليك أنت رجع فينا ها فأنا أنا الإمام أحمد بن حنبل وأنا بقول حسين الغالي أستمد الآن رجع هو وإيه قليل من الولايات يجب أن يكون سلم ثلاثة قال الإمام بقى أحمد بن حدثني عبد الرحمن بن وهب قال حدثني الإمام عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا إذا قال الإمام أحمد بن الرسول كم واحد؟ أربعة كل ما تؤمن عدد الوسائط بين بين بين الرسول فيه أشرك له اليوم لما كنت كده بتختلف من الضيء من المسجح كل ما تختلف يعني مالك

فلقوا ابن عين يجلس هذا الثاني الليل يقعد لسه فعاد قاعدة العلم من كتب السفر والصحف للناس والليل وزارة الشيخ العلم والمية ولكن على عمود الوالي طب الإمام ده هل ضبط الحديث؟ ضبط النار فده ممكن نصحف أي حاجة كده ويصلي يبقى يقع في حديثه الخوف وخطأ الواحد هو ايه؟ كتبه ليه؟ بس ريت الزائد ان الشيخ مالي من مولي لحديث الزلام اما لك حياة على نهلك بسنة ناس مثلا عندهم خمسين حديث وانا الراجل بقى اللي ناوي ده هو يراسي هرمو حديث من الامرين خمسين اللي كان ناوي فيه من الله ملايين من الجهات كنت ملايين ويكتب الحديث التي ناوي فيها لم يسمع حديث كتابة وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا فكان انت بقى اذا رايت هذا الراي يقول هذا الحديث طلعت على السريع ابن انت ولا انا لا راجل انت انا كنت انا هنا الايام عدلت الحد ان الكل يمتحنون الشيطان احيانا وهذا مذهب كان ابن عين يجتهد فيه واحمد بن حنبل كان ينكره على يحيى يعني ابن عين الحد ابن القيم اللي هو احنا ذكرنا ذكرناه من القليل اللي قال فكنت مستحيا كاننا جبتم ما قرانا ابو معاوية ده الحج بن دخيل من ائمة العلماء الصالح وكان طريقه الى ذلك التحديث دور على كتب الجزائر كان كتب ده طويل شوية فكان يدرس احمد بن حنبل عن يمين ويدرس احمد بن معين عن يسار يقال طبعا جالسين تحت راح يحيى بن معين ده تعالى الفضول وقال له انا بختبر بقى الحفل بقى شوف امتحنا شوفوا بقى ايه ضابط حافظ لحديثه ولا لا فكان هناك عادة ان هو رفع الفضل ده اروع الف حديث من رفع ابن عين يجيب ورقة كده يكتب فيها خمسين حديث اربعين من احاديث الفضل وعشرة مش احاديث اخرى اذا الفضل قال ماشي لا تتنام التنام ولم يميز بين حديثه وحديث غيره غير مغطى غير ان الضابط الحافظ لا ينفرق عليه الا سمع بما لا يسمع اذا انفرق عليه المسألة دي لما ليه حفظه ضعيف اليوم يقولون عليه المسألة جندك إلى القنان من سيد الحاج فلحي ابن عين عرض الفقه دي على أحمد بن حنبل أيها الله كان عزاني كذا وكذا ده أمي لا لا تفعل لكن زيادة الحافظ أن الواجب لازم نعملها فيه لأن فات القرآن عن ثلاثة حديث ولا وحفظ فيها ما ليس من حديثه وطلع ما يغسل الجهاد فأعطاها لأحد العلماء اسمه أحمد بن منصور الرمادي وكان أحمد جالس مع الطلبة فإما خط النبي تقريبا فأحمد وفرعون بلاغ الفضل فنظر فيها الفضل وجعل عيناه تنوران فضل فأت المسألة وكما التفت قليلا ثم التفت الى ثم قال لاحد منصور رمادي اذا ازال الورقه قال اما انت فيسجل على ان تفعل هذا لان هذا فلازم من ان يفعل هذا وليس هذا الا من عمل هذا قال ثم اخرج رجله ورقته فالقاه من على الدرج وقال علي تعمل قال فقال يحيى وقبل جبينه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحبك انما اردت ان اجربك والله لو اختفت احب الي من لحيتي اسلم ينفعك ما طلعت اي رساله فيه كنت بقسم واستغربه وتعالجوه واعجبت عن فيك لا ده قدره وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا لو اختفت احب الي من لحيتي لو لم يخرج من هذه الرحلة إلى هذه الغرفة إلى حق رسالة كثيرة فكان العلماء في مجال التحديد يركض واحد من واحد فممكن واحد ولذلك يأخذ هذا الحديث عن رجل مرسل أو رجل سيد الحسن فلما يستيقظ بقى من الإثنان عشان يعلو درجة لذلك مرس جلسه أي أسقطه خلاص الصورة لا واضحة شعبة بن الحجاج كان أشد رجل لعاد المدلسين. وكان يقول لئن أجني أحب إلي من أن أجني. طبعا هذا الكلام خرج رقب الزجر التنفيذ. ها؟ الشرعية عرض على الزنا والتدريس هذه بلق تقول الله عز وجل افعلوا ما شئتم مع قوله ولا أرجى لعباد الكفر. هل افعلوا ما شئتم يعني أنت لما تقول هذا يعني أنت تلعب طب أنت حر. هل هو حر؟ يعني سميت الدين فهو أنت حر يعني أداك كلمة بلعب؟ أو الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء هو بشير والد النعمان وأراد أن يخط النعمان بعطية دون سير أولاده تقول الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا ظني فلو رحل أبو بكر ينفع على خير نخرج الزج. فهو يقول لئن أجني أحب إلي من أن أجني. فهو الشعب يعلم أن هذا إسحاق يبني فخاف أنه كان عمل العملية دي فقال له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء فغضب أبو إسحاق. أول ما غضب أعرف اللي عملها على طول وإلا هو لو كان سمع هيغضب ليه. فكيف علم أنه فهم فهم غضب بأعمال العلاج أسقط واحد وهو أسقط أربعة مش واحد. فكان جالس مع أبو إسحاق السبيل مسعر بن سبان قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بنفسه والله إذا كنت أنا عايز تستهزئ أنت في رجلك استفردي هي شعبة في البصرة ها قال لي اخطف رجلك كده شبرين كده توصل لين لناس. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. مفيش واحد يقول ازاي نستحضر الليلة والتقاعر ده بلاقي حد 60 واحد. فخرج الى الحج يريد ان يلقى عبد الله بن عطاء عشان يسأله سمعت الحديث من عقبه بن عامر ولا لا؟ قال فدخلت على عبد الله بن عطاء في مكة فإذا هو ابن هشام فقلت له الحديث الموضوع. فقال له عقبه بن عامر هو الموضوع في حديث واحد؟ ايه عرفه بقى ان ده جاي يسأل عليه عقبه بن عامر دون سائر الحديث. قال له عقبه بن عامر قال نعم قال حدثني سعد بن ابراهيم ادعو الى واحد سعد بن الاسلام. سعد بن ابراهيم ده مدني. قال فذهبت الى مالك بن انس الامام مالك فسألته عن سعد بن ابراهيم قال لي ما حد العام فهذه لا واحده. قال فقبلت نفسي وتحللت وانحدرت الى المدينه. فلقيت السادة بإمام قلت له حديث موضوع. قال عقبة بن عامر قال نعم. قلت له سمعته من عقبة قال لا من عندكم خبر أنا سمع من واحد من عمكم. قال له من أن زيادة بن إخراج. قال السادة ضمن على هذا الحديث مرات واقعي ومرات مدني ومرات تقريب. قال انحدرت الى زياد وانا كثير الشعر يسخ الصيام. فدخلت عليه قلت حديث الوضوء. قال ما هو من حاجتك؟ قلت له فلا بد. قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام وتغتسل وتغسل ثيابك وتدين. قال ذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي ورجعت الى المسجد حديث الوضوء. قال حدثني شهر بن حيش. قلت له عن من؟ قال عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر. اذا فتح كان اربعه من الاسلام. فقال شعبه دمر على هذا الحديث حديث صعب كل رجل والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من ال ومال. هذه الرحلة الطويلة العريضة لأجل حديث واحد. وكان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يحفظ ألف ألف حديث. فلو أنت قلت من ألف ألف حديث لو عشر ثلاث قصة عشر ثلاث حديث عشر ثلاث رحلة من تاني الرحلات. كل هذا لأجل أن يستثبت من حديث واحد وقد صح والحمد لله. لكن ليس لهذا الطريق. صح هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فهذا يسدد لك الفهم. ثم من اهم ما يرزقه طالب العلم الادب. وعلماء الحديث كانوا يقصون على تلامذتهم ليعذبوهم وليكثروا الغرور فيهم. الاعمش رحمه الله اللي هو قال لو كنت بقالا لاستحضرتموني اسم سليمان بن مهران واشهر من اذل علماء الحديث. كان عسر الرواية وكان كثيف البصر. فكل واحد يأتي يقول له حدثني حديث يأذى عليه. فقال بهم مناسب امخل له في جنابه لان ليه راخد جيده وقال له اصحابك يا ابا محمد. فطبعا الجنازة فيها صمت وبتاع فهو ايه فضل عامل زي عقرب الدواري كده عقرب الدواري بيمشي انت تاخد رايح منه برجل انه يتحرك ببطء شديد. طلع عن واخر العزيمات مثل كده فضل ايه يمشي شويه شويه للاعمى فانا مش واخد مش واخد بالي فضل يمشي شويه شويه ونحرك بيه وعم رايح على الغربانه تاني. قال انا محمد اتدري اين انت؟ قال له لا. قال انت في جبلك كذا وكذا والله لا اردك الجبل حتى تملأ الواحي حديثا. ده يعني لما يرزق يعني حدثهم بحديث على الست تشكرني ثلاث وقال لي والله لا اردك الجبل. فالاعمى سعد بن حدثني واخبرني حدثنا غير نوال الالواح. الاعمى متغلب عليه. هو عارف الاعمى فعلا عليه. اي ما يدخل البلد هيمشي في قيادته مش هيكون من ياخد تشكيل. فقبل ما يدخل البلد قال لك مطالب من مسلمين النبلاء جماعه ان الدنيا في تشكيل متكتب. وارسل الاعمى الى مداره. قال له ارسلت الى محمد. قال ماذا قال يا اخي؟ وقال خذ الالواح من الفاسد. فقال قد مضت الالواح يا ابا محمد. فقال كل ما حدثتك كذب. يعني حتى لا ينتفع به عشان يحرموا لي كل ما حدثتك عن السميج المؤدب. قال انت اعلم بالله من ان تكذب. انت اعلم بالله من ان تكذب. لما قال العلم ياتي حلقه العلم ورافع انت الفوق ومستصحب ان هو ابن فلان وابن علان مستصحب نسبه ومستصحب جهاله هذا لا يصلح لطلب العلم. هذه الشكل يكثر من نفسه. لابد ان يكثر داعية الكبر فيه. ولله بر مجاهد بن جبر قال لا يتعلم اثنان مستحمل ومتكبر. المستحيل يحمله الحرام ان يذهب بمذهب الجاهل الذي لم يفهم فيه. والمستكبر يرى ان هذا العالم افضل من ابن فلان او ابن علان. لذلك لا يتعلم الا من كثر فيه الكبر. وجرى رجل الى الاعمى قال يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا اسناده. وجاء رجل من الغرباء وكان الاعمى في هذه الحجه والذنب. جاء رجل من الغرباء كان يجد الناس ابن الان فقال ان ذنبه كان احد. فالاعمى تحس به فيقول حدثنا فلان يا رحمه الله يصدق عليه. فهم يقول حرام غير ان لو اتحرك هيفوت بهذه التحليل. فصبر المسكين على هذا البساط حتى انتهى المنزل. ولما اكثروا عليه كل يوم يهجموا على البيت حدثنا ابو حامد هذا كله فاشترى لهم كنزا. واول ما يسمع جد باقدام المحدثين مش عارفين تلامذه ابي الحق سريع مثل شعبه بن الحجاج ومثل الكتاب الثوري وهؤلاء الاساطين الكبار عبد الله بن زياد وهؤلاء الكبار معمر بن راشد. اول ما يسمع ضد الاخبار يقطع عليه الكلب. يجي رمان الكلب الكلب يرجع يوم رجعين كلب. يقطع عليه الكلب. فضل زمان وكل يوم يقول. عميش يأس ابدا. كل يوم يقول. فاتلون العين دول واقتربوا من الجيش بحذر حتى يأخذ عليهم الكلب. كل ما يقرب لا يخرج الكلب. يقرب لا يخرج الكلب. حتى يأخذ الولد الدار ولا يخرج الكلب فهجم على الولد. هدموا على الدار ودخلوا على الاعمى. فلما احس بهم بشر. قال ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال لقد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. هو السؤال. طيب السؤال هنا هل الاعمى

لا على فكرة يقول لي انا صغير انت الخامنة لا اتريد جاي كده فالطلاق انت لو ليس اعتراض على الفرصة تبقى اعتراضك على لسان الغائب هذا ادب وهذا يعطيك من المواجهة ويخليك اجرى غير كل ما يقول حاجة تقول له فلو تقول يا كذا او ان بعض الناس يقولون كذا لان تعطي نفسك من مواجهة الشمس والعلم الذي تريده ستستفيده المسألة ليس من جاهدة ان انا ابين ان انا المعطل اذا كنت تريد علما تلقى الاعتراض على لسان غريب وستحط هذا العلم فلازمت امام واجبتوه فلما قابلتوه بعد 3 سنوات تلقى غير هذا الاعتراض كنت اشوف بعض الناس ممن سمع البحث الفلاني قالوا الناس كنت تلقي الوجوس والامام يكذب فقال لي لو صليت 5 جمال لقضت وانا علمت انه مكذب ان هذا رجل مجتهد وهو اهل ان يجتهد وفائد عند بعض العلماء ان الانسان في المسائل المختلف فيها يرجع الايمان للشبهه في كل دين اسرائيل فظهرت المساله عندي قليله لكن يفيد من مواجهه الشيء هذا اقل ما يفعله الانسان مع الشيخ ان الشيخ مثل الوالد الله عز وجل ينقذك به من الظلمات النور هو نور العلم العلم يحرسك وانت تحرس النار فبالظلم الكلام على اداب الاداب التي يستفيدها الطالب من الشيخ كثيره جدا ونحن نرسل الى كتاب رائع جدا وهو كان الامام الفقيه البغدادي كتاب الجامع لاخلاق الراي واداب الصنع هذا الكتاب ذكر فيه الفقيه البغدادي وفضل ابد الامه والاستمرار للتعامل ايضا فيه جمل طريفه من هذا الباب مساله الادب عن الادب فتمثيل استاذ وكل زمان كل زمان اشاره الى ان المراه اذا طالع عمره في العلم كان اشد في الفتوى اللي هي انهلكه كل ما يقول لك 50 سنة في العلم يقول لك يقول لك 10 فقط فما اعجب اعتراض ابو كلا فقط واحد عمره في العلم سنه واحده وعالم تشريف يسال الله السلام سنه واحده عمره في العلم ما يترك واحد الا يقول اخطا وفلان جهل عن شفت تحقيقات والله ما يتلبس عليها دول من طلبة علم انا اعرف بعضهم طلبة ثانوي وطالب على مكاتب جامعة عامل كتاب الفصل بين المتنازعين في الحديث كتير من العلماء الكبار متنازعين في تفسير حديث التغيير قال فلما رايت الشيخين الجليلين وفي الثلاثة أحدثت أن أفصل بينهما ثلاثة ليه بس كيف تقول ومما ترين تدخل ثلاثة الثلاثة من الصحة بلا قولين ضيعت نفسك كل من الفصول لما اختلف وأردت أن أفصل بينهم هو ده تربى تصرف هو ده أبو راهب الرجل الثقفي اللي لبس جلد تربى تصرف ونفخ نفسه ودخل وغلط وقال أخطأ الثلث رحمه الله فكان النبي لا يقع ولو انه تقدم لمسألة الجرح يقدم عن التعليم اذا كان مفكرا لم يقول ما صار الجرم اللي كتبه في كل الحديث انت تعلمت الحديث من كتبهم من الكتب المفكر والمفكر وتعلم التخريج وتدرب على كتبهم وبعدين يقول ولو ان الشيخ علم سعادة الجرح مقدما على التعليم اذا كان مفكرا لما قال ما صار لما كانت يعني مدهمة والشيخ المغفل عنها انت اكتسبتها لا هلهات هلهات كل ما قال ان هذا جزء من العلم وهو كل العمر وهو يملك الملكة هذه الملكة نتيجة في الكتب لا تضر هذه الملكة تحتاج الى عمر الى جهدة الى ممارسة ولذلك هناك فرق بين المفتي اللي هو بيطلع من الكتب ومفتي العام الذي يابس الناس مفتي العام الذي يابس الناس ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي عارف ما يتلفت مما لا يتلفت يعني مثلا الجمعة الحجر كان واحد